بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله محيي الأموات المتكفل بالأقوات منزل الآيات عالم السر والخفيات رفيع الدرجات الحمد لله مكرم الأبرار ومهين الفجار وهازم الكفار وعالم الجهر والإسرار. الحمد لله على كل نعمة أنعم بها وعلى كل بلية صرفها وعلى كل أمر يسره وعلى كل قضاء قدره وعلى كل شر صرفه وكل مكروه كفاه وكل حادث لطف فيه. الحمد لله كم أعطى من النعيم، الحمد لله كم منح من الخير العميم، الحمد لله كم تفضل به من النوال الجسيم. الحمد لله عمت نعمه وانصرفت نقمه وتضاعف كرمك، والصلاة والسلام على رسوله ونبيه وحبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عظيم السلطان، يا دائم النعم والإحسان، يا كثير الخير، يا واسع العطايا، يا باسط الرزق، يا خفي اللطف، يا جميل الصنف، يا جميل الستر، يا حليما لا يعجب، يا كريما لا يبخل، اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخير، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا إليك كثير، وأنت عالم بها وبصير وخبير. اللهم فاقض حاجاتنا، وخفف لوعاتنا، واستر عوراتنا. اللهم كل المستضعفين من المسلمين، لا ناصر لهم سواك، ولا معين لهم إلا إياك. اللهم ارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، وتول أمرهم. اللهم اكفهم شر كل شر، وأعذهم من كل سوء وضر. اللهم ارحم موتاهم، واشف مرضاهم، ورد غائبهم، وانصرهم على من بغى عليهم. يا من يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعر ولا جبل ما في وعر، اجعل خير أعمالنا آخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.